يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله

النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى

لأكونن من القوم الضالين. فلما حجتنا آتيناها

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول نحن نرزقكم وإياكم